يستعين به الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك قال: دارت أرنب فتبعها الناس، فكنت في أول من سبق إليها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، قال فأمر بها فذبحت، ثم سويت، ثم أخذ عجزها فقال: أتي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته به، قال: قلت إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب، قال فقبله مني. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجة فتنحى، فقال: إني حلفت ألا آكله، إني رأيته يأكل شيئا قذرا. فقال له ابنه: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. وعن جابر قال: كنا مع أبي عبيدة، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفذ دجاجنا، فمررنا بحوت قذفه البحر، فأردنا أن نأكل منه، فمنعنا أبو عبيدة، ثم إنه قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان بقي معكم شيء فبعثوا به إلي. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد، ذكر شارح المسند في كتاب الأطعمة في باب ما جاء في الأرنب والقنفذ والدجاج، وما جاء في السمك والجراد وغير ذلك. من الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثارت أرنب فتبعها الناس، يعني يذكر أنهم وجدوا أرنبا برية، يعني هي ملكا لأحد، فخرجت من جحر فجرت فتبعها الناس، أو أسارها الناس فجرت هربت فتبعها الناس عشان يصطادوها. فقال: فأخذتها، لأن اصطادها كان أنس بن مالك رضي الله عنه، فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه، اللي هو يبقى زوج أم سليم أم أنس بن مالك، زوج أم أنس بن مالك. قال: فأمر بها فذبحت، ثم سويت، قال: ثم أخذ عجوزها فقال: ائت به النبي صلى الله عليه وسلم، لكأنه أكلوا منها وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، أرسلوا إليها بعجوز الأرنب، وكأنها كانت كبيرة ضخمة، وصيدا اصطادوا الأرنب فسووها وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بوريكيها بعجزها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب، قال فقبل صلوات الله وسلامه عليه، أكل منه، أو ذكر هنا أنه قبل. في حديث آخر عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فلم يجد حليبا يذبحهما بها، يعني هم كانتش عادتهم تربية أرانب في البيوت، ولكن كان يصطادون الأرنب، يصطادونها أرانب برية، الظاهر أنها كانت كبيرة، لأنه لو كان أرنب صغير كالذي نأكله ما كانش باعث فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ولكه فقط، لكن واضح أنه كأنه كبير، فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بجزء منه بعجز الأرنب. في حديث محمد بن صفوان أنه اصطاد أرنبين فلم يجد حليلة يذبحهما بها، فذبحهما بمروة. من هنا المضطر لذبح هذا الشيء خشية أنه يموت، فما وجد أمامه شيء يصلح للذبح يذبح به، فذبح بحليلة بسكين ونحوها، أو لم يجد فكانوا أحيانا يأتون على المروة، المروة اللي هي الصخر، حجر صخر صلب شديد، فإذا كسرها صار لها سن يوم يذبح بها، فلا معنى، لكن مش هجيب طوبة ويكسرها ويذبح بها، لا سن لها، مش هجيب حجر ويكسرها يذبح بها، لكن مروة، مروة تبقى زي الصخرة، يوم يكسرها يبقى لها سن محدد، سن محدد، فمضطر فيذبح بها خوفا أن تموت منه الشيء الذي معه. فإن صلحت للذبح فهذا ذبح، فإن لم تصلح للذبح كانت كلمة ما تنفعش للذبح فقتل بها، يبقى هنا وقيس ما يجوز له أنه يأكله، لابد من الذبح. فذكر هنا أنه ذبح الأرنبين بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها، يعني كأنه في نفسه شيء، إما لكونها أرنبة أو لكون ذبحها بمروة وليس بسكين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأكلها، يعني هي صيد وإنه يجوز أكل الأرنب، وحتى لو كانت مسبوحة بهذه الصورة فهي حلال. ذكر حديثا آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجا فتنحى فقال إني حلفت ألا أكله، يعني بعض الناس كان يرى شيئا يقوم يستقذر الشيء ولا يأكله، هو حق الذي يستقذر الشيء يأكله أو لا يأكله، لكن لا يحرمه على غيره، لا يحرمه على غيره، وبرضه ما يضايقش الغير بهذا الشيء حيث انه يقول له ده شيء مؤلف او يحاول انه يؤلفه من هذا الشيء. فهنا في القصة ان الرجل كان عند ابي موسى الاشعري، وابو موسى الاشعري كان عنده دجاج، فبيعزم الرجل يأكل معه، فالرجل مرضاش يأكل من دجاج. ليه؟ قال اني حلفت الا اكله، اني رأيته يأكل شيئا قذرا. طبعا مش هي الدجاجة اللي قدامه اللي بيأكلها أبو موسى، لا، هو شاف دجاجة بتأكل عذرة أو تأكل شيء من القذر النجس، فقام حلف ما يأكلش الدجاج كلهم. هنا نقطة إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، الجلالة الدابة الطائر أو الحيوان الذي يدل يأكل دلة، يأكل العذرة، يأكل النجاسة الغائط، فإذا كان اتربى على ذلك يأكل من مصرف يأكل من نجاسات يبقى على ذلك لا يحل أكله لغاية ما يتغير لحمه، لغاية ما تغير، يعني يؤخذ هذا الشيء من دابة أو من طير ويعلف على طعام طيب، وبحسب بقى هيتغير لحمه في قد إيه، في 3 أيام، في أسبوع، في شهر، في شهرين، حسب الحجم بتاعه، يبقى لازم نقعد فترة يأكل من شيء طيب يتغير لحمه فيصبح ويؤكل بعد ذلك. لكن ما هوش على عموم بقى انه شاف فرخه مره اكلت العذره صارت جلاله، لا، جلاله تدل يعني هي تربيتها متربيه على كده، يبقى اللحم بتاعها نبت من ذلك، يبقى يستقبل ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها. الرجل شاف دجاجه اكلت من عذره فراح حالف ما ياكل الدجاج كله، هذا خطا، هذا خطا. وحتى لو انت استقذرت الشيء وقرفت ما تكلفش، ما تكلفش، لعلك النهاردة أرفعان بكرة يجي لك نفسك تأكل، فلا تحرم على نفسك ما أحله الله عز وجل. الرجل لم يحرم ولكنه حلف ألا يأكله. فلما وجد أبا موسى يأكل فأبو موسى قال له كل، قال إني حلفت ألا أكله، إني رأيته يأكل شيئا قذرا، إني رأيته شيئا يأكل شيئا قذرا. وما كانش ينبغي انه على الطعام يقال هذا الشيء، يعني اذا انسان قاعد بياكل طعاما وبعدين انسان مش عايز ياكل منه قرفان منه ما يذكرش السبب، ما يقولش انا اصلي شفته كذا او كذا، لا، ما ينبغيش هذا الشيء. لكن المهم ان الرجل قال، فابو موسى رضي الله عنه قال ابنه فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله، يعني حتى ولو قلت انت هذا الشيء انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ياكله يكفيني اسوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم اكله يبقى يجوز لي اني اكل منه فابنه فكله. الغرض من ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الارنب، او انه ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، ولا شك ان الهديه لياكل منها صلى الله عليه وسلم، وقبلها صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا انه اكل الدجاج صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث اسناد ضعيف عن عيسى بن مميله الفزاري قال كنت عند ابن عمر فسئل عن اكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ابن عمر سئل عن القنفذ، القنفذ يتاكل ولا ما يتاكلش؟ معروف الحيوان اللي مليان شوك ده القنفذ. من غريب أمر هذا القنفذ أنه يخاف منه الأفاعي، يخاف منه وهو يأكلها، يأكل الأفعى القنفذ سواء كان صغيرا ولا كبيرا. وهنا في بلادنا القنفذ الصغير حجم القط مثلا أو حجم الفار، في الحجاز وفي الشام بيبقوا صار حجمه قد حجم الكلب القنفذ، فيأكل ثعابين، يأكل أفاعي، طعامه من هذا الشيء لا شك أن هذا شيء قد يستقدر هذا الشيء. فالرجل بيذكر هنا أنه سأل ابن عمر كأنه عرف من القنفذ حاله هذا يؤكل ولا لا يؤكل، فابن عمر قال له أن ربنا ذكر في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، وذكر هذه الأشياء مش من ضمنها القنفذ، إلا على ذلك يجوز أكله. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه خبيث من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أنا ما سمعتش هذا، ولكن إذا كان أبو هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نسمع ونطيع، ولكن إسناد الحديث ضعيف، ولذلك اختلف العلماء في جواز أكله، هل يؤكل ولا لا يؤكل. ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أكله، إلى أنه يجوز أكله لعدم دليل على التحريم. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى تحريم أكله، وكأنه بالنظر إلى ما يأكله، يعني من أفاعي ومن أشياء من ثعابين لعله يكون فيه من سمه وهو لا يتأثر به، ولعل الذي يأكله يتأثر بذلك. فأما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يثبت. من الأبواب اللي بيذكرها هنا ما جاء في السمك والجراد، أكل السمك وأكل الجراد. قال عن جابر قال كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفدت زيادنا فمررنا بحوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة. لا ذكر قصة طويلة في جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش سمي بجيش الخبط، سمي بجيش الخبط وسمي بسرية سيف البحر، وكان قائد هذه السرية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الحديث ساقه الإمام أحمد هنا مختصرة، وساقه الإمام البخاري والإمام مسلم مطولا. في رواية الإمام البخاري عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 عدد سرية، 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح أرسلهم لي قال نرصد عير قريش، نرصد عير قريش. فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، حتى الخبط معنا ورق الشجر، يعني ورق الشجر. 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في سرية يرصدون عيرا لقريش. يوضح لنا المعنى أكثر الإمام مسلم في صحيحه، وذكروا من حديث جابر أيضا، فقال أمرنا أو بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، ولودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. سرية 300 رجل واللي معاهم جراب فيه تمر، أفة فيها تمر أو شوال فيه تمر، أفة فيها تمر أو شوال فيه تمر. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. هنا بيذكر أنه لم يجد لنا غيره، أنه السرية 300 رجل دول ما معهمش من الزاد إلا شوال فيه تمر، شوال فيه تمر حيكفي إيه هذا الشوال من 300 رجل ده يمكن يأكلوه غدا. فبيذكر هنا أبو عبيدة أو جابر يذكر أن أبو عبيدة كان يعطيهم تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها، كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. رايحين سرية مجاهدين في سبيل الله عز وجل راصدين عيرا لقريش، وده اللي بيأكلونه في اليوم، كل واحد تمرة واحدة في اليوم ويشرب عليها الماء. يأكلها ازاي؟ ما يأكلهاش مرة واحدة علشان ما يجوعش، يفضل يمصها شوية يطلعها يشربها في جيبه ويشرب شوية مية طول اليوم على ذلك. فيقول وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. ده الطعام بقى الثاني بتاعهم، هم ماشيين شجرة يوم يخبطها بالعصي ينزل منها ورق الشجر، مش ممكن هيعرف يأكله كده، يقوم يبله في الماء ينقع ورق الشجر في الماء وبعدين يأكل ورق الشجر. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. يعني هنا بعد ما قعدوا فترة 15 يوم على هذا الحال كفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى أن أخرج لهم من البحر حوتا عظيما اسمه حوت العنبر. حوت العنبر ده تطلع سفن عشان تجيه مش في البحر، ما فيش في البحر حوت عنبر، حوت العنبر ده في المحيط، وتطلع السفينة اللي تحصل لها حوت واحد يتغنى صاحبها فترة طويلة جدا من حوت واحد من هذه الحيتان. فإذا بالله عز وجل يخرجه إليهم من البحر مش من المحيط، ولا صيد ولا غيره، هو طلع لهم على شط البحر فوجدوه. يقول هنا رفع لنا على ساحل البحر، قال رفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثير الضخم، التل، تل ضخم يعني الحوت حجمه زي جبل أو أدون من الجبل، كهيئة الكثيب التل الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، هو حوت العنبر. قال أبو عبيدة ميتا. هنا كأنه ما يعرفوش حكم السمك إيه بقى. السمك يعني كأنه نظر إليه ده ميتا ما يؤكلش، ده اجتهاد أبي عبيدة رضي الله عنه. وبعد ذلك قال رضي الله عنه لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. كل هذا اجتهاد منه، والصواب اللي مش محتاج لكل هذا التكييف الفقهي ده هو الحوت أو السمك اللي في البحر. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته، الحل ميتته، الطهور ماءه، الحل ميتته، يعني مش محتاج الاجتهاد أصلا في ذلك. ولكن هو ما كانش يعرف الحكم فاجتهد فأصاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه وصل بتكييف الفقهي أن هذا يحل لنا الآن أن نأكله. قال فكلوا. فأقمنا عليه شهرا، يعني قعدوا 15 يوم قبل ذلك يأكلون الخبط ويأكل ثمرة واحدة في اليوم، لغاية ما رفع الله عز وجل إليهم هذا الحوت. قعدوا بقى شهر، قعدوا له بقى شهر يأكلوا منه من التعب بتاع الأسبوعين اللي فاتوا، فمكثوا في مكانهم شهرا. قال ونحن 300 حتى سمنا، أكلنا حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ياخدوا الدهن من عينه من محجر العين بتاع الحوت يغرفه بالقلل الدهن. قال ونقطع منه الفدر كالثور، يعني يقطع منه كل حتة قد الثور قد العجل، كل حتة من اللي. قال أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني عايز يعرف حجمه قد ايه عشان يبدأ يوصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ان عينه لوحدها قعد في المقدار بتاعها او في وقب عينه قعد 13 رجل فيه، يعني اذا كانت عينه قد 13 رجل بقيته قد ايه هذا الحول. قال واخذ ضلعا من اضلاعه، ضلعا من اضلاعه، فاقامها ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها، يعني المعنى ضلع من أضلاع هذا الحوت جاء أعظم بعير عنده ورجل فوقه مر من تحتها، معنى الضلع واحد أطول من البعير بالراكب الذي عليه. وتزودنا من لحمه وشائط. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، يعني خدوا من اللحم بتاعه قددوه ملحوه وخدوا معاهم المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ شوف هنا لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والطعام موجود، اذا مش مضطر صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد ان يبين لهم انه حلال ما فيهوش كلام، ولا انكم مضطرين ولا غير مضطرين يجوز اكله ولو واحنا هنا في المدينة. فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله، الغرض منه بيان جواز اكل ما في البحر من سمك ومن حيتان وغيرها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموم ذلك، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، الماء البحر، سئل صلى الله عليه وسلم عنه فاعطى حكمين، المية بتاعت البحر طاهرة، لا مش طاهرة بس دي طهور، يعني طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، هو الطهور ماءه الحل ميتته، فجميع ما في البحر حلال إذا أخذه الإنسان فأكله، سواء أخذه اصطاده حيا أو إنه طلع له ميت من البحر كله يؤكل ولا يحتاج إلى تذكية. ده الغرض من هذا الحديث. وجاء في الحديث الآخر أن الصحابة غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن أبي أوفى وسئل عن الجراد فقال لا بأس به، غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكله، كذلك الجراد كانوا يأكلون الجراد في غزواتهم، فهو أيضا من الطعام المباح يجوز الإنسان أنه يأكله، و7 غزوات يأكلون فيها معناه أنه بقى مش هيبقى في كل غزوة مضطر لأكله، في دليل على جواز أكل الجراد والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.